هو الله هدي سدد هو الله هدي رمى هو الله هدي سدد هو الله هدي رمى هو الله جل الله مقواه وعظمه هو الله هدي دفع هو الله هدي حمى هو الله يكفينا له الحمد معظمه هو الله نشفهم من الخوف والظمى وضعفهم تحالفهم بضربات محكمة كسر أنوف الغرب والله Shut up.